إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط وشباب الرياضة إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. الميكروفون الآن بصحبة الزميل إسلام الملاح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. صدق الله العظيم. الحمد لله. الحمد لله جعل الحمد مفتاحا لذكره، وجعل الشكر سببا للمزيد من فضله، ودليلا على آلائه وعظمته. قضاؤه وحكمه عدل، ورضاه أمان ورحمة، يقضي بعلمه ويعفو بحلمه. خيره علينا نازل، وتقصيرنا إليه صاعد. لا نقدر أن نأخذ إلا ما أعطانا، ولا أن نتقي إلا ما وقانا. نحمده سبحانه على إعطائه ومنعه وبسطه وقدره. البر الرحيم لا يضيره الإعطاء والجود، ليس بما سئل بأجود منه بما لم يسأل. مزد النعم وكاشف النقم، أصبحنا عبيدا مملوكين له، له الحجة علينا ولا حجة لنا عليه. نستغفره ونتوب إليه مما أحاط به علمه وأحصاه في كتابه. علم غير قاصر وكتاب غير مغادر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، سيد البشر أجمعين ورسول رب العالمين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم في وقت طيب، وقت الفجر، وقت العابدين، وقت الذاكرين. هذا هو وقت المؤمنين، نعيشه معكم عبر أثير موجات الإذاعة المصرية في نقل حي ومباشر لصلاة الفجر من هنا، من ساحة مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. مستمعي الكرام، كتاب الله تعالى دستور هذه الأمة. كل ليلة نلتقي معكم في رحلة مع كتاب الله تعالى وختمة جديدة. ختمتنا نعيش فيها مع سورة الأحقاف. تعالوا نستمتع من بداية هذه السورة بتلاوة قرآنية مباركة من القارئ الشيخ ياسر محمود الشرقاوي. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم القوم الظالمين وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى أولئك الذين نتقبل يقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم والذي قال لوالديه أفٍ لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فاليوم تجزون عذاب الهون فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم

فأنت للداعي قريب يخيب الظن العفو منك العفو منك نجاة قلبي ربنا ورضا وسترتني يا رب بالنعمات هل غرني أملي برب وحلمه أم أن قلبي في ثنى الغفوات فبجاه طه فبجاه طه واكتب إلى العالمين نجاتي واكتب لنا شرف اللقاء واكتب شفاعته بيوم آتي أنت الكريم أنت الكريم واكتب لنا شرف اللقاء بأحمد واكتب شفاعته بيوم آتي أنت الكريم وفي رضاك نعيمنا أنت الرحيم وواهب الجنات الصلاة والسلام عليك يا نبي سمت بك العلياء وأضاءت بنورك الظلماء الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح

بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم رحماء سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلى فاستوى على سوقه. يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات من وأجرا عظيما. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات

سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد على كل حال. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به علينا وأوليت. نستغفرك ونتوب إليك، أنت الغني ونحن الفقراء إليك، أنت القوي ونحن الضعفاء إليك، أنت العزيز ونحن الأذلاء بين يديك. اللهم لا تدع لنا في هذا المقام العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا أديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا محتاجا إلا أعطيته، ولا محزونا إلا سليته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا دعاء بخير إلا أجبته، ولا حاجة لنا ترضاها إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ مصرنا وانصر جندنا، اللهم اجعل مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء وسائر بلاد العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هكذا مستمعي الكرام، بفضل من الله ونعمة أدينا صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من هنا من ساحة مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وارضاه بمدينة القاهرة. كنا معكم في هذا اللقاء قارئا للقرآن الكريم الشيخ ياسر محمود الشرقاوي، ومبتهلا الشيخ شريف عبد المنعم خليف، أمنا في الصلاة فضيلة الدكتور وليد كامل الفقي إمام وخطيب المسجد. في نهاية هذا اللقاء لكم تحيات الزميل محمد الورداني من أسرة الإذاعة الخارجية، وزملاء محمود الشياتي، لبيب عبد الهادي، وسيد رجب من غرفة المراقبة الرئيسية، ومن استوديو 2 وسام محمد، ومن أسرة التخطيط الدينية زميل سلامة رشدي. إلى أن يجمعنا بكم لقاء إيماني قادم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. هذه تحياتي إسلام الملاح. الميكروفون يعود مرة أخرى إلى دار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت الآن موجات عن موجات شبكة البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تبارك وتعالى، الخميس 26 من شهر سبتمبر من عام 2019 من الميلاد، الموافق 27 من شهر المحرم من عام 1441 من الهجرة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.